الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم نبينا وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما كان لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هذه مبادئ القصة الأولى من قصص الأنبياء التي ساقها الله عز وجل في سورة هود، وأولهم قصة أبي كبر الأنبياء وأول أولي العزم من المرسلين وأول رسول حذر قومه من الشرك. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذه القصة الكريمة في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، وأطولها في هذا المقام، وذكرها كذلك في هذا الطول في سورة بتمامها، سورة نوح عليه السلام، في الجزء 29 من القرآن العظيم. وذكرها بين ذلك في سورة الأعراف وفي يونس وفي الرعد وفي كثير من المواقع الكريمة في كتاب الله عز وجل. وذكر بعدها بعد نوح هود، ترتيب طبعا زماني، لأن لا شك في الزمان أن زمان هود بعد نوح، ثم بعدهما صالح وهو ترتيب زماني أيضا، ثم بعدهما إبراهيم وهو ترتيب زماني أيضا، ثم بعدهما لوط وهو ترتيب آني زماني أيضا، لأن لوط كان مع إبراهيم وهو أصغر منه طبعا وهو ابن أخيه هارون. وبعدها ذكر قصة شعيب ثم قصة موسى عليه الصلاة والسلام. وطبعا أطول هذه القصص هي قصة نوح عليه السلام. والمعلوم أن الله يقص على نبيه وحبيبه وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء كما ذكر في آخر هذه السورة: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولا شك أن ما ساقه الله عز وجل من قصص أنبيائه وأعلى هو أحسن القصص وأصدق القصص وأنفع القصص. ولو تأملنا مثلا في هذه القصة، قصة نوح عليه السلام، وقفنا عند كل مفردة كلمة من كلمات هذه القصة وكل جملة من جمل هذه القصة وكل معنى من هذه المعاني في تركيبها التي اشتملت عليها هذه القصة، تجد أعلى سبل الهداية في الدعوة إلى الله عز وجل. وأنا أعتقد أن الدعاة إلى الله عز وجل لا يمكن أن يؤدوا ما طلب منهم أو ما فرض عليهم دون أن يكون ديدنهم ومرجعهم والعماد الذي يعتمدون عليه بعد الله عز وجل هو تمعن هذه القصص. في كل واحدة منها من الأساليب النيرة وسبل الهداية ومعاملة الأعداء والمخالفين بالحسنى والقول الجميل وهو طبعا منثور في كتاب الله كله، لكن بس عند التمعن في القصص تحتوي على أمور يعني تعتبر كل واحدة منها فريدة العقد، كل واحدة من هذه القصص تعتبر كأنها فريدة العقد في هذا السبيل. والعادة جرت خصوصا في هذه السورة إني يبدأ بذكر القصة قد يبدأ بها مباشرة، كما جاء في أول سورة طه. طه ما أنزلنا عليه طه، طبعا من أكثر الناس يحتبها أن اسم النبي محمد اسمه اسم طه، هذه طه من الحروف المفرقة مثل صاد وقاف ونون وطاسيم وطاسيم وألف لام راء ميم وألف لام راء مثلها. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى. ويبدأ يقص في سورة هود كم صفحة؟ الصفحة الأولى والصفحة الثانية والثالثة صفحات، وهو يتحدث عن البراهين والأدلة القاطعة والحجج الساطعة الداحضة لجميع شبه أعداء الله وأعداء المرسلين من أول السورة. وآخر الموضوع قال مثل الفريقين، يعني فريق الهدى وفريق الضالين، كالأعمى ومثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير هل يستويان مثلا؟ والبصير والسميع هل يستوي كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان؟ لا يستوي. لا يوجد عاقل ولا إنسان عنده ذرة من العقل يسوي بين الفريقين، نحن المسلمين لا نسوي ولا يمكن أبدا مهما حول من اختطاف عقيدة الإسلام من قلوبنا ومن سلوكنا ومن أعمالنا ومن هدينا مهما حول، حتى لو احنا يعني ضعنا مثل ما يقولوا في الطوشه لن يضيع الحق الذي جاء به الأنبياء والمرسل، لن يضيع. لو تكالبت زمر الأعداء لطمس نور الإسلام فليطمسوا نوره يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. بعد ما بدأ من هذه البراهين اللي من أول السورة وبين لا يستويان الأعمى والأصم والبصير والسميع، لا يمكن عند أحد من عقلاء الناس أن يكونوا سواء، هذه طبيعة. وأنا دائما أضرب مثل بأخس أعداء الله وهم الشيوعيون اللي يقولوا لا إله إلا الله، لا إله لا إله ولا لا إله يعني لا في السماوات ولا الأرض والكون مادة، لا إله والكون مادة. لو تجي أي واحد من الشيعيين وتخبره بأن رجلا دخل على بيتك وكلما جمعته المال أخذه وذهب، وواحد جاء ولقى بيتك فيه كاس صلحه، هل يستويان في نظره؟ لا يستويان. هذا اللي يقول لا إله والكون مادة ولا يؤمن إلا بالمحسوس الملموس ولا يؤمن بالغيب، ما يمكن أبدا يسوي. احنا شو سمعنا كثيرا من الإذاعات والصحف وغيرها في بلاد العالم كم وكم وكم قتل رجال ونساء لأنهم هربوا من جحيم هذه الشيعية بقارب، فعشان حد يأخذ القارب قتلوهم كلهم، يعني صارت أنفس هؤلاء الناس كأنها ولا أنفس ذباب. يعني خشبة وشراع تمشي في البحر معرضة لكل الأخطار. دماء الناس لا تساوي شيئا عنده، دماء الناس وأفراد الشعب لا تساوي شيئا عنده، هذا حل. فيضرب الله يبدأ بقوله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا، لاحظ كلمة ولقد وموضعها هنا، وبعدين أرسلنا وشوف وش تحتها من المعاني، نوحا ويذكرك بأبي كبر الأنبياء إلى قومه، وش قال لهم؟ يجملها في آيتين، أولا إني بس قبلنا كلمة الرسالة أرسلنا، إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. هذه قاعدة الحياة. وقاعدة السعداء الصالحون الباحثون عن إسعاد البشر الذين يحذرونهم من الضلال والهلاك في العاجلة والآجلة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، واضح الرسالة واضح النذارة، ما قلت لكم شيء إلا ألفت انتباهكم إن كانت لكم، إن كان لكم انتباه، وعقولكم إن كانت لكم عقول إلى الحقيقة الكونية. لو نظرت عن يمينك وعن يسارك وفي نفسك ومن فوقك ومن أسفل منك، ما يمكن أبدا أن يكون هذا الكون العظيم العظيم الجليل في تكوينه وخلقه، من الذرة كما يقولون من الذرة إلى المجرة، النملة الصغيرة اللي تحت على الأرض، يعني نظرت في الذرة هذه وتكوينها وكيف تروح وكيف تجمع طعامها وكيف تجمع شرها، هذا الكبر اللي مويش يعني الأم ما يمشي، تكاد ترى لا تكاد ترى. وبعض الناس يفسر الذرة ما هي بالنملة الصغيرة، يوزرها بالشيء الذي لا يقبل انقسام. لما تنظر في أدق في أضعف خلق الله، في أضعف خلق الله لوجدت فيه من الآيات الكبار والعجائب الدالة المبرهنة الشاهدة بأن الله رب كل شيء وسيده وملك، وأن هذه الليل لم تخلق هباء ولم تأتي سبهللا، إنما تدبير وخلق وصنع الحكيم العليم. حتى لما ضرب الكفار مثلا وقال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ضرب مثل استمعوا للمثل، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون تشكونهم بالله لن يخلقوا ذبابا، ذبابا ما قال يخلقوا جبل، ما قال يخلقوا جمال، ما قال يخلقوا حيوانات كبار ثور وأغنام وجمام، ما قال بعوضة، ذبابة ذبابة اللي تصير عندك مئات الذباب في البر والبحر والجو وفي كل البدية والحاضرة وفي الأماكن المعمورة والمغمورة كلها، أول ما تقعد تحتاج الذبابة عندك. ومهما دفعتها لا ترجع لما فطر الله من جبلة وخلق. إن الذين تدعون من دون الله يعني جميع المعبودات ولا تفرق، سواء كان المعبود ملكا أو كان المعبود ملكا أو كان المعبود تجارة أو كان المعبود أرضا وبلادا أو كان المعبود زوجه أو ولد أو بلد، مهما شئت كبر أو صغر، كبر أو صغر. وانظر إلى هذا المثل، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. هاتوا أول شركاء لله في الأرض كانوا الصالحين من قوم نوح وزخر، لأني من كما قلت في آخر درس من أول آدم إلى نوح آلاف السنين ما أشرك بالله في الأيام الأولى البتة، وكان الناس على فطرة الإسلام ودين الأنبياء. ولما ضعف الوازع وقل العلم بدأ الشيطان يجرهم شيئا فشيئا ويغريهم ويدليهم بغرور، كما قال في آدم وحواء: فدلاهما بغرور. وأوحى إليهم الشيطان أو ملأ قلوبهم بأن هؤلاء العظام من آبائكم العلماء الكبار الدعاة إلى الله العباد الزهاد ينبغي ألا تضيعوهم. بس نعمل كثير من بلاد العالم الآن يعملوا أنصاب ويعملوا أوثان وأمثال ويعملوا تماثيل لأي واحد قدم لهم مصلحة. قفا وصور هيانه الشيطان قال: إن هؤلاء العظام لا ينبغي لكم أن تتركوا أخبارهم، وأحسن شيء لكم اللي خليكم دائما تصروا على ذكر بهؤلاء العباد الصالحين، كل الناس يحبونهم لصلاحهم وعبادتهم، وكانوا على خير وبر، وكانوا على استقامة وذل لله وخضوع لله وضراعة لله، ونفوسهم في غاية الاستكانة لله عز وجل، يضعون إليه في كل حوائجهم، ولا يعتمدون على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أولادهم ولا أقاربهم ولا بلادهم ولا عتادهم، ما يعتمدون عليهم الله وحده. فبيصوروا حط صور ولا هي مجسمة ولا شيء، بس عشان تذكرونهم وتعملوا كأعمالهم. هكذا وسوس الشيطان. وبدأوا الأول تصوير صور، ثم بعدين جسموا هذه الصور تماثيل. وبعد مدة عندما افتقد العلم ولم يبقى علماء، أوحى إليهم الشيطان: هذول اللي بهم برضه اللي يصوون ويعملون وينفعون ويشفعون ويضرون ويدفعون الضر ويجيبون الخير، وجعل لهم كل صفات الرب العلي الأعلى، وفعلوا ذلك وعبدوه، فانتقلوا من التوحيد إلى الشرك، الأول إلى الضلال العام، ثم بعدين إلى الكفر، إلى الشرك الأكبر. وإليهم بعث نوح عليه السلام، إليهم بعث نوح، فهو أول الرسل للإنذار من الشرك، وهو أول أولو العزم ولا شك ولا ريب، كما أخبر الصادق المصدوق حبيب الله محمد صلى الله وسلامه عليه، أول المرسلين وأكبر المرسلين سنا فيما علم، كما وصف الله عز وجل في قوله: لبث فيهم 1000 سنة، يعني يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 150 سنة. كم قبلها؟ واحد يقول 40، واحد يقول 100، وكل واحد يجيب صوت من عنده بدون بصيرة وبدون دليل، بدون بصيرة وبدون دليل. وكم بعد ما أهلك الله قومه ونجاه من الغرق، كم حتى مات ما جانا خبر عن الصادق المصدوق، كم سنة. طبعا كلها تأليف، كن عشت كم سنة، 100 سنة، 40 سنة، 50 سنة، أو يكملوها 1000 فيقول العيش إلا 50 سنة داعي إلى الله 1000 إلى 50 و40 قبل البعثة، وعشرة بعشر يكملوها 1000 من عندهم هم. طبعا ما هي لا من عند الله ولا من عند الرسول، الذي لا يأتي بالخوي إلا من الله عز وجل. ويبدأ في هذه السورة الكريمة: ولقد أرسلنا نوحا. أول القصة لطمة موجعة مؤلمة لأعداء الله وأعداء أنفسهم وأعداء الإنسانية كلها، إخوان القردة والخنازير من اليهود الذين يدعون أن نبيهم جاء بكتاب ويريدون أن يكونوا شعب الله المختار، ويقولون في التلمود اللي عندهم إن جميع البشر ما خلقوا إلا لخدمتنا، ويسمونهم الأمميين، وأن الأمميين لا قيمة لهم في عين الله، وإنما خلقوا كالحيوانات إلا أنهم لخدمتنا، بدل ما يصيروا على شكل قرد أو كلب أو خنزير أو حمار أو جمل أو كذا، خلقهم على صورة الآدميين تكريما لليهود. هذا نص التلمود. ولما أراد المشركون في مكة أن يستعينوا باليهود، واليهود يفرحون ليستعينوا بالمشركين ضد النبي محمد، قال اليهود اللي كانوا في المدينة أو في خيبر أو في غيرها يأتون إلى قريش، وش تقولون؟ فقريش يسألون وش تقولون في محمد، يقولوا لا، ما أنزل الله على بشر من كتاب، عشان يقطعوا يعني ما في رسالة، نسوا أن الله أنزل التوراة أو يدعون أنها أنزلت التوراة على موسى. قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ويرد عليهم القرآن النازل على محمد صلى الله عليه وسلم، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، يعني وكذبتم على الله وعلى المرسلين وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، ثم ظلهم في خوضهم يلعبون، خوض يلعبون. وفي هذا إنذار للعالم بأن الله لم يترك عباده سبهلا ولم يتركهم عبثا، وإنما أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل، اصطفاهم على عينه واختارهم لنفسه ليبلغوا رسالة ربهم عن تبارك وتعالى. فهؤلاء المرسلين آدم، نوح، هود، صالح، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، لوط، إسماعيل، بقية الأنبياء إلى سيدهم وإمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا أول جملة، أول كلمة أرسلنا للرد على من يقول ما أنزل الله على بشر من شيء، ولتقرير أن محمد، لأن يبين في ثنايا الآية الشبه الكبار الثلاث التي أثارها قوم نوح ضد نوح ودعوة نوح، وأثارها كل الأمم الكافرة ضد أنبيائها، وأثارها كل المعاصرين وقبل المعاصرين من أعداء الدين وأعداء الإسلام ضد دعوة الدين ودعوة الإسلام واحدة. إن الله يقول ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، يعني ما هو غريب عنه، ما هو جاي من بلاد لا يعرفونها ولم يقفوا على سلوكه ولا على تربيته، يعرفون ومن جماعته. قال إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله، هذه أول مراحل السعادة، والذي يعاديها هي أول مراحل شقاوته. اللي يعادي دعوة التوحيد يعني يسلك بنفسه طريق النار. هل يوجد عاقل عنده ذرة من العقل يبحث لنفسه عن دمارها وعن إلقائها في النار، عن إلقائها في النار؟ لو بالله واحد عاقل رشيد جالك وقال لك ترى الطريق هذا وعر، ويا ليته وعر وينتهي، مملوء بالحياة والعقارب والثعابين والبلايا الكبار والصغار، وبه كذا وبه كذا من الموبقات المهلكات، من العاقل ما يروح يمشي ذا الطريق؟ لأنه ما هو طريق السلامة، ده طريق الهلاك، هذا طريق الهلاك، ما هو طريق السعادة والسؤدة والسلامة. إذن من فضل الله على عباده وإحسانه لعباده أن أرسل إليهم رسلا وأنزل إليهم كتبا ليكون الناس على بصيرة في سلوكهم. وقد علم الناس سواء كانوا أهل دين أو ليسوا من أهل الدين أن الإنسان مدني بالطبع، من شهادات مدني بالطبع. ومعنى كونه مدني بالطبع أنه لا يمكن أن يعيش وحيدا فريدا في الكون، ولا بد له من حاجات تعتبر ضروريات لا غنى له عنها، لا غنى له عن هذه الحاجات أو هذه الضرورات لا غنى له عنها، ولا يمكن أن يهتدي فيها بعقله ولا بلبه، بل لا بد له من هاد يهديه سواء السبيل. وجعل الله الرسل كذلك، لما كان النبي جاي من مكة مهاجر، وكان أبو بكر يعرفه الكثير لأنه كان راعي تجارة رايح يتنقل يتقلب بين في الأراضي الجزيرة، أكثر أهل الجزيرة يعرفون أبو بكر، والنبي عليه السلام ما كان يتردد في التجارات التي رحلته مع ميسرة ومع عمها بطالب لذلك، هذه التجارة يرى غنم في مكة على قراريط. ولما هم راكبين جايين من المدينة من مكة للمدينة مهاجرين، يأتي رجل يعرف أبا بكر ولا يعرف النبي، ما شافه قبل كده، فيقول من هذا الذي معك يا أبا بكر؟ قال هاد يهديني السبيل. كان جوابه جواب هذا هذا هذا الصديق، هذا الصديق حبيب الله ورسوله وأفضل أتباع الأنبياء على الإطلاق، والذي رآه رجل من فارس فقال لأصحاب النبي الجالسين على قربه وهو نائم أنبي هو؟ قال يقول إن الفارس ليس بنبي ولكنه يعمل أعمال الأنبياء، ولكنه يعمل أعمال الأنبياء. فيقول له لما يقول لما السائل يسأل وبكر ما وده يعرف بمحمد مخافة أن يعترضه أعداؤه في الطريق، فيقول من هذا الذي معك يا أبا بكر؟ قال هاد يهديني السبيل، وهو هادي السبيل صلوات الله وسلامه عليه. لك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، تهدي من نشاء إلى صراط مستقيم. فلا بد للناس من دعاء، لأن الإنسان مدنيته الطبيعية تجعله لا يخف عند حد لقضاء شهوته، سواء كانت شهوة طعام، شهوة جنس، شهوة غرور، شهوة غنى، أي شهوة من الشهوات اللي ترضي الإنسان وتلكه. لو كان ينطلق لإشباع غريزته ونزواته وشهوة ما يقف عند حد، يأكل القوت ضعيف والغني الفقير اللي عنده وده ما عنده. لكن الله سبحانه يبين للإنسان حق الله عليه وحق المرسلين عليه وحق الإيمان بالله واليوم الآخر وحقه على نفسه وحق أهله عليه، أبيه وأمه وأهل زوجته وأهله وإخوانه وقريبه والمجاورين له في منازله والأهل الجوار له، وسواء كانوا أقارب أم أباعد، وسواء كانوا أحبابا أو أعداء، حتى لو كانوا أعداء يبين لك حقوقهم ويحذرك أشد التحذير من أن تعتدي على عدو لله إذا كان آمنا عندك، سواء كان أنت المؤمن أو ولي أمر الناس والأمنه، أو كان دخل الذمة بعقد، كلها مؤمن. ويوصي الإسلام كما أشرت كثيرا إلى الإحسان إلى المؤمن والكافر وإلى كل شيء، إلى الدواب. يقول النبي إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا دين محمد الذي يحاول أعداء الله وأعداء الإنسان أن ينزعوه من قلوبنا، ويحاولون أن ينزعوه حتى من أنفسنا وبلادنا بدعوى أنهم يريدون لنا ديمقراطية وما الذي يسمونها، وهم أشد أعداء الديمقراطية والحرية والإنسانية في سلوكهم ومعاملاتهم، لا نظير لهم. يا أخي شوف ناظر المحجوزين اللي مأخذين من أفغانستان ورميهم في جزيرة، في جزيرة نائية في المحيط الأطلسي، في المحيط الأطلسي، وش يلاقون فيه من العنت؟ عرات في الشتاء في البرد وعرات في الحر، سلطوا عليهم الكلاب وسلطوا الكهرباء ويفعلون لهم. وآخر بعد سنتين أو ثلاث يقول والله من حوالي أسبوع أطلقوا سراح ستة مادري من الجزيرة لأن كانوا محجوزين بشبهة ولم يثبت عليهم شيء. يعني هذا التعذيب وهذا الإجرام الذي وقع على هؤلاء المحجوزين ما عليهم دليل، ما عليه دليل. والإسلام يبين لك إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع. ولا يجوز أبدا لأحد أن يأخذ أحدا بوزر أحد، ولا أن ولا يشوف ربنا. وما الله يريد وما الله يريد ظلما للعباد، وما ربك بظلام للعباد. وظلام يعني ذي ظلم، هو ظلام كثير الظلم يعني كثير الظلم حتى لا يبقى الأصل، لا، فعال كلبان وحلاق، فالحبة حلاق ولبان وتمار، هذه تطلق على النسبة لا للكلا للمبالغة، للنسبة يعني ذي لبا حلاق، لبان يعني ذي صاحب لبن، حلاق يعني عنده حل حلاقة، تمر يعني يبيع التمر سواء باع كثير ولا قليل، ما هو بضروري يكون كثير التمر، قد لا يكون عنده تمر يجيبه يبيعه في الحال، مثل ما قال الشاعر لا يام الدرهم نضره صورته حتى يمر عليه هو منتبه منطلقه. هذا مثال. ففي قوله تبارك وتعالى أرسلنا نوحا إلى قومه تأكيد ولطم للعرب وعن جاهيتهم واليهود ومن وراءهم ومن أمامهم، فأن محمد رسول يمشي ويسلك درب إخوانه المرسلين. وقلت كثيرا إن السور المكية ولا سيما السور المبدوءة بحرف مفرق مثل السورة دي ألف لام راء، واللي قبلها ألف لام راء، واللي بعدها ألف لام راء، واللي بعد اللي بعدها ألف لام ميم راء، ألف لام ميم راء، وعندك حجة ألف لام راء، وعندك طه وكاف هاء عين صاد، وقص على ذلك بقية سور، قص 27 و28 بدأت بها هذه السور، هذه الحروف. كل السور المكية ولا سيما اللي مبدوئة جاءت لتقرير حقائق ثلاث. الحقيقة الأولى، اعلم أنه لا إله إلا الله. والحقيقة الثانية، اعلم أن محمد رسول الله. والحقيقة الثالثة، آمن بالبعث بعد الموت. يعني أن الله سيضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. يعني إن ظلمت نفسك، ظلمت أهلك، ظلمت عيالك، ظلمت أقاربك، ظلمت الأباعد، لو حفرت حفرة في الطريق يا أخي، طريق المارة، لو يا أخي رميت شوكة صغيرة في الطريق، ظلمت نفسك وظلمت العباد. لأن الإسلام جاء لسلامة العباد، وكل من يعتقد، من يعاد الإسلام يعتقد في قلبه أن خلق السماء والأرض وما بينهما باطل. لما يقول وما خلقنا في سورة صاد، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. فيبدأ بقوله ولقد أرسلنا، مع التحقيق والتحديد في قوله ولقد، اللام المهطأة للقسم أو اللام كذلك للتأكيد، وقد أيضا للتأكيد. أرسلنا نوحا إلى قومه، إني لكم نذير مبين. قرأ في السبعة، يعني أكثر السبعة، أكثر السبعة، على أن إني لكم نذير مبين، إني بكسر الهمزة. وقرأ عمرو بن العلاء، وقرأ ابن كثير، وقرأ الكسائي أني لكم نذير مبين. يعني قرأ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه في قراءة قرأها ثلاثة من القراء السبعة، أني لكم نذير مبين. وقرأ بقية الأربعة، بقية السبعة، إني لكم نذير مبين. وقراءة إني لكم نذير مبين غير قراءة أني لكم نذير مبين، هذيك بفتح الهمزة، بفتح الهمز، أني لكم نذير، فيكون مسبوقة بحرف جر مقدر، كأنه يقول أرسلنا نوحا إلى قومه بأني لكم نذير مبين، ففتحت الهمزة، يعني في حرف جر مقدر محذوف، يعني أني لكم نذير، بأني لكم نذير مبين، معنى قريب. القراءة المشهورة اللي موجودة عندنا في المصحف وعندها عليها أكثر القراء كما قلت، إني لكم نذير، يعني قال لهم أو قائلا لهم، أرسلنا نوحا إلى قومه قائلا لهم إني لكم نذير مبين، يعني أنا جاي لكم مبعوث من ربي إليكم ليحذركم من طرق الغواية، من طرق الضلال، أحذركم من الاعتداء على الخلق، الاعتداء على الحق، أو تعريض الناس للبلايا، أو إدخال الشر على المسلمين أو حتى على غير المسلمين إذا لم يكونوا محاربين، إذا لم يكونوا محاربين. ما جئتكم لسلامة البلاد والعباد، ويسمى دين، والله يدعو لدار السلام. وتحية المسلم، السلام عليكم، طبعا سلام للمسلمين، يعني ما أبدأ غير المسلمين بالسلام عليهم أنا، إنما لو سلم عليهم قلوا عليكم، إن سلم يعني إذا قال السلام عليكم، وطبعا يعني بالسلام السلامة، يعني ما تخاف مني أنا ما جايك مني شر، لو قال هلك كافر تقول عليكم، يعني لك السلام والأمن مني أنا، إذا كنت أنت تحافظ على أي درجة أنا أحافظ عليك درجات، إذا كنت تبحث أنت عن سلامتي فأنا أبحث عن سلامتك درجات. إذا قال لك واحد يهودي نصراني من أهل البدع الضلة التي كانت تخرج من الإسلام وقال السلام عليكم، يرضى ولا يكره؟ يرضى ولا يكره؟ وقلت لكم إن عائشة رضي الله عنها عندما دخل اليهود وهم يرمزون برموز سيئة شريرة، فيقول محمد السلام عليك يا محمد، السلام يعني الموت عليك، لأن السلام معنى الموت، فيرغمون الله السلام عليك يا محمد، وش يقول لهم؟ أكرم خلق الله وأحلم خلق الله وأرحم خلق الله بعباد الله الداعي إلى الهدى والنور والصراط المستقيم، قالوا عليكم. وتغضب عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة الله ورسوله، تقول عليكم السام والموت واللعن في وجوههم، فالنبي عليه السلام يا عائشة يعني ليش هذا الرد ذا؟ قالت أما سمعت ما قالوا؟ قال رديت عليه بما قالوا. هم قالوا السلام عليكم، قلت عليكم يعني إن كنت تقولوا عليك الموت يا محمد، والموت على ما هو على محمد حال، إنك ميتون وإنهم ميتون، إن كنت أنا بموت وهم كمان يموتون، فأنا قلت عليكم يعني رديت عليهم مثل ما عملوا إنها تحية. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون لن يعذبنا الله، نقول حسبهم جهنم يصلونها. فالإسلام دين السلام ودين الأمن ودين الطمأنينة. وضربت أمثلة كثيرة وتلوت الآية مئات المرات لتحذير عباد الله المستقيمين وغير المستقيمين، حذرتهم بقوله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله صار عليها فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وأنت تستطيعون، شرقوا وغربوا، خلي عيونك تروح أقصى الجنوب وأقصى الشرق وأقصى الغرب وأقصى الشمال وشوفوا وش الناس عليه الآن. تحسبون الطغاة البغاة في أي بلد من بلاد العالم آمنين أو سعداء في حياتهم أو في معيشتهم؟ يعني بأمر ما يحتاج إلى كبير عناء يأمر البحر فيمتد على الساحل ويأخذ أمم في طريقه ويأخذ أمم في رجوعه، وترى الأسماك تتقلب على قاع البحر بعدما جف من الأرض منه ثم يعيدها. هذا في عصرنا اللي ما شفناه ولا سمعنا قبله. مع البعض اللي في قلوبهم مرض يقولوا لا هذه الطبيعة دي، هذا المد والجزر هذا يأتي كل 10 سنين أو كل 20 سنة، وكتبينها قال في التقويمات. تقويمات إيش دي؟ كتبين التقويمات. علمني البارحة بعد غروب الشمس وأنا طالع من المسجد نصلي فيه في الرياض شخص، وأنا ماشي ومعي واحد طالعين من المسجد، قال شوف يا شيخ، وطلع شماغه أو غطرته وفتحها وحطها أمامي كده على عينه ينظر للهلال. اللي معي كان وكيل وزارة الصحة في وقت من الأوقات، ما هو كبير، وهذا أعرف وأعرف أهله من أهل عسير. قلت له وش في هذه؟ قال الليلة أربعة. أربعة من إيه؟ من يعني من صفر. ليش؟ قال لو حطيت غطرتك ونظرت للهلال ليلة أربعة تلاقي فيها 4 خطوط، وإن نظرت له ليلة خمسة تلاقي 5 خطوط إلى ليلة 9، بعدين تروح الخطوط. قال والله أنا ما أدري عيوني تبي تشوف ولا مش بحط، حطيت غطرة شماغي أنا دا ما أشوف، لكن الدكتور اللي جنبي اللي كان وكيل وزارة الصحة دا قال أنا ما شفت إلا 3، أنا ما رأيت إلا 3 خطوط. قلنا إذن من رأى حجة على من لم يرى، مدام هذا يقول وهذا مشاهد يعني يمكن واحد يحط غطرة خفيفة شوي ويكون عينه أحد شوية بيشوف الخطوط، مدام أنت شفت 3 أنا ما شفت، يعني ما تبين لي فيها خطوط، ما تبين لي فيها خطوط. لكن هذا دليل وبرهان عندما يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه بالدين السمح السهل البسيط الوسيط اللي مملوء بالخير والبر للعباد والبلاد، صوموا لرؤيته وافطروا رؤيته. ويقول لك اللي في قلوبهم مرض على اهل العلم ليش تصوم لرؤيته؟ وهذه الايام في ايام ذي الحجه قالت تصح تكتب، ليش العلماء يقولوا حرام وحلال وفي مراصد تثبت؟ طيب ما هي المراصد؟ تبي تجعل الشهر 29 يوم، فلو كان هو متأخر ينصر 28، لو كان هو أول يوم اللي شاهد عندنا في مجلس القضاء الأعلى قال طيب ليش ما شاهدوا في اليوم الأول؟ هو ملزمين يشاهدوا في اليوم الأول. واحد ناس صاموا في الشام في عهد الصحابة، ناس في عهد الصحابة رأوا هلال رمضان وصاموا، وكان ابن عباس هناك أو هنا وكان أهل المدينة صاموا ما أدري قبلهم بيوم أو بعدهم بيوم، هذاك صاموا على الرؤيا التي رأوها وذول صاموا على الرؤيا. هل فيهم واحد يعتقد نقول السمك باطل؟ هل لو أني شهد ما شهد أحد ولا رأى هلال الحجة ولا هلال رمضان، هل إهاب أنه لم يتقدم أحد ليشهد بهلال رمضان ولا بهلال الحجة؟ وش على أهل العلم والدين يسوون؟ ما هو ضروري يكونوا علماء بارجفعوه، إن جاهم شاهد أو شاهدين إلى رمضان يأخذ بهم حتى لو جاءوا بعد يومين وقالوا احنا شفنا اليوم كذا، بس ما أخطأوا، ما أخطأوا لما شاء، لأنهم صاموا بناء على إكمال العدة 30. هل يرد صيامهم ويبطل عملهم؟ لا أبدا، لا أبدا، ما يرد صيام ولا يبطل عملهم، لأنه صاموا بالدليل وتركوا الصيام بالدليل. صوموا لرؤيتي وأفطروا رؤيتي فإن غم عليكم فأكمل عدة 30. لكن الذين ربوا على مائدة أعداء الله وأعداء المرسلين في الشرق والغرب وقلوبهم كلها مملوءة بالحقد والحسد والغل والضغينة على علماء الإسلام يطلعوا كل شيء ويجدون فرصة. مرة واحد كتب يقول على القضاء، قضاة المملكة بكاملهم، عنوان في الصحيح المفسدون في الأرض. هل كل قضاة الشريعة اللي في المملكة مفسدين في الأرض؟ تحكم عليهم وانت ما عرفت ولا أربعة ولا خمسة بأنهم المفسدون في الأرض، أهل الرشوة وأهل كذا وأهل كذا وأهل كذا. النبي يقول قاضيان في النار وقاضي في الجنة، صح الحديث. ومعنى القاضيان اللي في النار اللي يأخذ الرشوة ولا يحكم بالله يحكم العالم ولا كذا ولا كذا، والقاضي اللي الجنة المستقيم على شريعة الله حتى لو اجتهد وأخطأ، لأن حبيب الله يقول إن إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، أخطأ وربنا يعطيه أجر ويعيد درجته في الجنة، وأخطأ لأنه بذل المجهود اللي عليه. إذا حكم الحاكم، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. والله أعلم، صلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.